هو حديث رأية ربي في أحسن صورة إثمان في اختلاف واضطرار كبير، وقد أعلمه جماعة من العلماء إلا أن الحنابلة كانوا يصححونه. المهم لكن شيء إثباته صفة الصورة لله سبحانه وتعالى، ونقول نحن لا ننفي صفة الصورة لله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث في رؤيا النوم ورؤيا الأنبياء الوحي قال عليه الصلاة والسلام رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد في أي شغل يخطف الماء الأعلى؟ فقلت لا أدري يا ربي، فوضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أمامنا برد أمامنا لبانة الجن، فعلمت فقلت وقفتنا في نقل الأقدام إلى المسامع وانتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخر الحديث. قلت الحديث فيه بعض الضعف في إسناده والصحيح والله تعالى أعلم أن الحديث لا يصح. قال المؤلف وأشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفريط. يعني في موضوع الصورة أيضا قوله في الصحيحين حديث الشفاعة الكبرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الرحمن في صورة غير الصورة التي يعرفونها فيقول أنا ربكم، فيقولون لست أنت ربنا ولكن نحن ننتظر حتى يأتينا ربنا، فيقول الله عز وجل هل من آية تعرفونه بها؟ فيقولون بلى الساق، فيكشف سبحانه وتعالى عن ساقه فيسجدون له إلى آخر الحديث. فيأتيه أيضا إثبات صفة الصورة لله عز وجل فنحن لا ننسيه. يقول المؤلف أشباه هذه الأحاديث عليك بالتسليم والتصديق والتفويض. والمقصود بالتفويض هنا أي التفويض في علم الكيفية ولا تفسير لشيء منها بنواك. أما المعنى فهو معروف ولا نفوضه، ومن فسر شيئا من الكيفية أو رده فهو جهل، يعني الذي يتكلم في الكيفية فهو من الجهلية والله أعلم. قال المؤلف رحمه الله ولم زعم انه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل. ومن الذي قال ان الله عز وجل يرى في الدنيا؟ قال بذلك طائفه من الصوفيه، فبعضهم يظنون انهم يرون ربهم، وقال ان كل شيء اخطر قد يكون الله منه، وقال بعض المشبهه قاتلهم الله وأكثرهم من علاة الشيعة إن الله يرى في الدنيا، إنه ينزل عشية عرفة على جمل، وإنه يعانق ويصافح ويصامر، وهذا كله كفر وضلال. يقولون كذلك إن الله على صورة الإنسان، وقال بعضهم يبكي ويحزن ويندم، وقال كما قالت اليهود قبحهم الله، وهذا قول مشبهة من علاة الشيعة كالبيانية الذين ينتسبون الى بيان ابن سمعان، والسالمية الذين ينتسبون الى رشاد بن سالم الجواليقي وداود الجوالي، وهؤلاء كفرة. الله تعالى فوق العرش السماوات مطويات بيمين، وفي الحديث ان الله يضع السماوات على اصبع والارض على اصبع والماء على اصبع والجبال على اصبع وسائر الخلق على اصبع ثم يغزهن بيده فيقول انا الملك اين ملوك الارض؟ وهؤلاء الملاحده يقولون انه ينزل عشيه عرفه على جمل ويحاضر ويصامر ويصافح قد قدحهم الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال المؤلف ومن زعم انه يرى ربه في الدنيا فهو كافر. اتفق العلماء على انه لا يراه احد في الدنيا ولا يمكن لاحد ان يرى الله في الدنيا سواء كان من الملائكه او من غيرهم، قال عليه الصلاه والسلام اجابه النور لا كشفه لاحرقت سبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه فلا يتحمل احد رؤيته فقد احتجب الله عن خلقه بحجب. قد جاء في بعض الاثار ان حجابه من نار وظلمات وثلوج والله اعلم منها.